إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. قال الإمام ابن حرب الكرماني رحمه الله في إجماع السلف في الاعتقاد، قال: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش، كما قال الله عز وجل في سورة هود: وكان عرشه على الماء. قال: والكرسي موضع قدمي. الكرسي موضع قدمي، هذه صحت عن ابن عباس، وكذا صحت عن سعيد ابن جبير ابن عباس، ولا تصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن قال الكرسي موضع قدمي الرب. فابن عباس رضي الله عنه قال: الكرسي موضع قدمي الرب. وبعض السلف قال: الكرسي هو العرش، هذا القول الثاني. وهذا قول الحسن البصري أن قال بأن الكرسي هو العرش، وهذا بعض أهل العلم ضعفه، أي إلى الحسن البصري، قال: والسند لا يصح إلى الحسن. ولو سلمنا بأنه صحيح فهو مخالف لقول ابن عباس. لقول ماذا؟ لقول ابن عباس، لأن ابن عباس لا يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا هو مقتضى. إذن الكرسي هو موضع قدمي الرب. فإن قال قائل: إن ابن عباس قال عند قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال: يوم يكشف عن ساق، قال: كشفت الحرب عن ساقيها، يعني إذا اشتدت، فهذا عن شدة يوم القيامة. فهل معنى ذلك أن ابن عباس ينفي صفة الساق؟ فالجواب لا، إذ كيف ينفيها أولا وهو الذي قال الكرسي موضع قدمي الرب؟ وإنما فسره هنا بالتضمن. قد ذكرنا أن هناك تفسير بالتضمن، مفهوم هذا، والتفسير بالتضمن لا يستلزم منه نفي المطابقة، يعني ذكر التضمن لا يستلزم منه نفي المطابقة، كما ذكرنا في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع وما بينهن وما تحتهن وما تحت الثرى، وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبت ومسقط كل ورقة وعدد ذلك كله وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وقطر الأمطار وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم وتمتمتهم وما توسوس به صدورهم يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء من ذلك. العلم هو من المراتب الأربعة للقدر، فهناك مراتب أربعة: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق. فأول مرتبة هي مرتبة العلم. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل من أسمائه العليم، وأسماؤه سبحانه أوصاف وأعلام، والاسم يتضمن الصفة، فاسمه العليم يتضمن صفة العلم. هذا أولا. ثانيا، أن أول من أنكر صفة أن أول من أنكر علم الله عز وجل هو معبد الجهني، كما في أول صحيح مسلم: رجل بالبصرة. معبد الجهني هو أول من أنكر العلم وقال إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. وهؤلاء الذين كفرهم السلف، لأن معنى أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها معنى ذلك أنه كان جاهلا قبل أن يعرفها، فبعد أن وقعت عرفها، لكن هذه من خصائص البشر. فمن قال هذا، لذلك السلف، وابن عمر قال: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وكفرهم السلف جميعا. لذا قال الشافعي رحمه الله: قال ناظر القدرية في العلم، ناظر القدرية في العلم، فإن نفوه كفروا وإن أقروا به خصموا. القدرية قسمان: قدرية غلاة وقدرية متوسطة. القدرية الغلاة هم نفاة العلم، هؤلاء الذين يقولون بأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. والقدرية المتوسطة هم المعتزلة الذين ينفون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. إذن أول من قال بنفي العلم وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها هو رجل اسمه معبد الجهني. لذلك انظر، كان من صفته حينما جاء يحيى بن يعمر إلى ابن عمر فقال: إن عندنا أناس يتقفرون العلم. يتقفرون العلم أي يبحثون عنه بحثا ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. فإن قال قائل: فإن الله عز وجل يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا. إذن وعلم، مفهوم هذا؟ فالجواب على ذلك أن العلم علمان، العلم علمان. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، ونقله أيضا عن وذكر أيضا ابن الجوزي، ذكر هذه المسألة في تفسيره. ابن تيمية رحمه الله قال: فعلم غيب وعلم شهادة، علم غيب وعلم شهادة. فعلم غيب، فالله عز وجل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ لذلك الله عز وجل في سورة الأنعام قال عن أناس، قال ولو ردوا، قال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بما كنتم تكذبون. الله عز وجل قال في سورة الأنعام، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذه هي ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وانظر إلى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، سورة الزمر، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول، يعني ستقول هذا، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي، إلى آخر الآية. الشاهد أن الله عز وجل قال سيقولون هذا، مفهوم هذا؟ إذن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون هذا، فله علم الغيب سبحانه وتعالى. فعلم الغيب هذا الله عز وجل تفرد به، والله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر هذا نفي، أحد نكرة، في سياق النفي تفيد العموم، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. إذن هذا استثناء لمن؟ استثناء للرسل. إذن أخذنا من هذه الآية عدة أمور. الأمر الأول أن هذا نفي في سياق النكرة يفيد العموم، إذن نفى الله علم الغيب عن أي أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، مفهوم هذا؟ الأمر الثاني أن الله عز وجل استثنى فقط من؟ الرسل، إلا من ارتضى من رسول، والرسول إما أن يكون رسول بشري وإما أن يكون رسول ملكي. فالله عز وجل يأمر جبريل أن ينزل على النبي عليه السلام ويخبره بأمور من أمور الغيب، إلا من ارتضى من رسول، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إلا من ارتضى من رسول. إذن الأمر الثاني أن الرسول الملائكي أو الرسول البشري هما فقط اللذان خصهم الله عز وجل بهذا، ببعض أمور الغيب. الأمر الثالث يؤخذ من هذه الآية أيضا أن الأولياء وأن ما دون الرسل لا يعلمون الغيب، فإذا جاء إنسان يقول فلان من الأولياء، أو إنسان يقول فلان يعرف كذا ويعرف كذا، مثل الذي نراه الآن من المنجمين ومن العرافين، واضح، ولا كثرة النساء اللائي يمضين في الطرقات في أبين زين، وهذا الكلام، هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر ينقل عن الملة، مفهوم هذا؟ لأن من قال أنا أعلم هذا إذن هو يعلم الغيب، إذن يستدرك على رب العالمين، لأن الله استثنى الرسول، إما رسول ملكي وإما رسول بشري. فتجد مثلا كثير من الناس الآن، وهذا لغياب العلم الشرعي ولغياب عقيدة التوحيد، غياب علم التوحيد في الناس، تجد الآن، وهذا حتى في القنوات، بعض الناس ذكر أن صار الآن هناك قنوات يخرج عليها أناس منجمون، النجم الفلاني، وأناس يأتون بالجرائد البرج الفلاني، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم، هو الذي يعلم الغيب فقط، مفهوم هذا؟ إذن عندنا علم غيب، وعندنا علم شهادة. الله عز وجل إنما يحاسب العباد لا على علمه بالغيب، وإنما على علم الشهادة الذي يظهره فيهم، إنما على علم الشهادة الذي يظهره فيهم. أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما معنى فليعلمن؟ هل ليعلمن أي أنه سبحانه سيعلم هذا بعد أن لم يكن يعلمه؟ لا، فليعلمن، لأننا أثبتنا علم الغيب، فليعلمن هذه علم الشهادة أي يظهر علمه السابق فيهم. لذلك الكتاب أي اللوح المحفوظ كاشف وليس مجبر. إذن الله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن هناك فتن، هناك ابتلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي يظهر علمه فيك. مفهوم؟ تقول أنا مؤمن، تقول أنا كذا، أنا ثابت، فتأتيك الفتن وتأتيك الابتلاءات. وابن تيمية رحمه الله قرأت له كلمة جميلة جدا في أمر الفتن والبلاء، وهذه الكلمة أصلا كانت سؤال من ابن القيم لابن تيمية. فابن تيمية رحمه الله سأله ابن القيم عن البلاء والفتن، فقال: إن البلاء والفتن كمثل البرد والحر، كمثل الشتاء والصيف، لا بد لك منه. صحيح، لا بد إيه؟ لك منه، لابد أن يأتي شتاء ثم بعد ذلك يأتي صيف ثم يمضي ويأتي شتاء ثم يمضي ويأتي صيف إلى أن تموت. مفهوم هذا؟ إذن هذا ابتلاء، ما الذي عليك أنت؟ لا تنظر إلى القدر وتترك الشرع، إنما تؤمن بالقدر وتمضي على الشرع. مفهوم هذا؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه خير الحمد لله اطمأن به، وإن أصابته فتنة، هنا يأتي الأمر، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مفهوم هذا؟ إذن فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أن يظهر علمه فيهم الذي منه الثواب والعقاب. إذن فالله عز وجل إنما يجري حسابه لا على علمه بالغيب، وإنما على علم الشهادة الذي يظهر علمه فيهم. وما أنت بماض إلا على الأخذ بالسبب، كما في صحيح مسلم من حديث سراقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ما من إنسان إلا وله موجود مكانه في الجنة أو مكانه في النار. فكان السؤال الذي يطرح: ففيما العمل إذن؟ إذن أنا أمضي على ما أنا عليه، وإن كنت من أهل الجنة سأكون منها، وإن كنت من أهل النار عياذا بالله سيكون منها. مفهوم؟ لذلك سراقة سأل هذا السؤال، قال: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ إذا كل إنسان كتب مقعده من الجنة والنار، ففيما العمل إذن؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بكلمة واحدة كل علماء الاعتقاد يدندنون حوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول كلمة اعملوا. مفهوم هذا؟ يبقى هذا له مقعد من الجنة أو من النار، لكن أريد أن أعرف. قال: اعملوا، فكل، انتبه للكلام، فكل ميسر لما خلق له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن يسر للسعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن يسر للشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انتبه، أعطى، اتقى، صدق، هذه أعمال من؟ أجب، أعمال العبد. أعطى، اتقى، صدق، فسنيسره لليسرى الذي هو مقعده. وأما من بخل واستغنى وكذب، هذه أعمال من؟ العبد، فسنيسره للعسرى، مقعده النار. ذلك ابن تيمية رحمه الله قال: فإن الله عز وجل جعل مقعد الجنة مسببا بالأعمال الصالحة لا ينفك عنها، وجعل مقعد النار مسببا بالأعمال السيئة لا ينفك عنها. مفهوم هذا؟ هذه المسألة مهمة جدا. سراقة بعد أن فهم هذا الكلام، بعد أن سمع الكلام هذا، قال: ما أجدني أشد على العمل مني من الآن. احنا كده بقى ايه، هنبتدي نشتغل بقى، نعمل بقى، لما خلاص عرف ان الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، طلب العلم، قراءة القرآن، قيام الليل، الاستغفار، هذه أعمال تجر إلى ماذا؟ ها، إلى مقعد الجنة. إذن ما أجدني على العمل أشد مني من الآن. وإذا مضيت على الأعمال السيئة فاحذر، مفهوم؟ لأن هذه الأعمال تودي بالعبد إلى جهنم عياذا بالله، مفهوم هذا؟ إذن تفهم من هذا أن القدر والسبب شيئان مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، إذن لابد من الأخذ بالسبب ولا يتكل على ما كتب. قال ابن تيمية رحمه الله، هذه من ضوابط الإيمان بالقدر، قال ابن تيمية: والقدر وما في اللوح نؤمن به ولا نحتج به. هذا ضابط، نؤمن به ولا نحتج به. الضابط الثاني قال: ما في اللوح المحفوظ كاشف وليس بمجبر. وهذا الضابط ذكره أيضا الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ذكر الطحاوي، ذكر ابن أبي العز شرح الطحاوي، وابن أبي العز أخذها من شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: لو أن إنسان قال: أنا أريد أن أنجب ولدا يجاهد في سبيل الله، فنقول له: إذن تزوج. فيقول: لو كتب لي الولد لكان، وإن لم أتزوج. قال: لحكم الناس عليه بالجنون، لحكم الناس عليه بالجنون، إذ علم الناس أنه لابد من الأخذ، من الأخذ بالأسباب، فلابد من السعي في السبب. إذا فهمت هذه المسألة، هذه تجعل عندك إيمان راسخ، إيمان راسخ. إذا فهمت أن طلب العلم هذا، هذه من ثمرات العلم بالقدر، إذا فهمت أن طلب العلم هذا والمضي على السنة طريقه الجنة، فأين تذهب؟ إذا وجدت البلاءات، طيب وجد بلاءات، أين تذهب؟ هتروح فيه؟ هتترك؟ انتبه، هذا مقعد النار. أين تذهب؟ عليك بالمضي، امضي، صحيح ولا لا؟ فالهلاك في اتباع السنة نجاة، كما قال الشاطبي، مفهوم هذا؟ إنسان ابتلي في طاعة ربه تبارك وتعالى وابتلي، طيب أين تذهب؟ تترك الطاعة؟ ستذهب أين؟ فأين تذهبون؟ واضح؟ هذا يزيدك ماذا؟ إصرارا، ويزيدك عزيمة، ويزيدك ثباتا على الطريق. أين تذهب؟ الفتن حولك، شبهات، شهوات، أين استذهب؟ مفهوم؟ هل تنجر إلى الشبهات والشهوات؟ مقعد النار عياذا بالله. إذن عليك أن تثبت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسر. مفهوم هذا؟ افهم هذا جيدا. إذن العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة. فالله عز وجل إنما يحاسب العباد على علمه السابق أم على أعمالهم؟ على أعمالهم. فبعد أن يعملوها أظهر علمه السابق فيهم، أظهر علمه السابق فيهم، مفهوم هذا؟ ولا تحتج كما ذكرنا، ولا تحتج بالقدر لأنك لا تعرفه، لأنك ماذا؟ لا تعرفه، إنما أمرت بالشرع فامض فيه. فلو أنك مريض وقيل لك هذا الدواء يضرك وهذا الدواء فيه سبب الشفاء، ماذا ستفعل؟ ستكون إرادتك إلى الدواء الذي فيه سبب إلى الشفاء، فأخذت أنت بالسبب، ولا تأخذ بالدواء الذي فيه سبب الهلاك وتقول مكتوب عليه، لا تقول هذا، ولا يقول هذا عاقل أبدا. فأنت تفعل هذا في أمور الدنيا، فلماذا تحتج بها في أمور الآخرة؟ مفهوم هذا؟ قال ابن حرب الكرماني قال: وهو على العرش سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة، وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق، إن احتج مبتدع عرفنا في أول شرح إجماع السلف في الاعتقاد في أول هذه العقيدة المباركة من هو المبتدع، وأن المبتدع على قسمين، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة مفسقة، مفهوم هذا؟ ويصير العبد مبتدعا بمخالفة أصل واحد من أصول السنة، وقد فصلنا في هذا. لذلك الشاطبي قال في الاعتصام قال: وإنما تصير الفرقة فرقة، الفرقة الجماعة، إنما تصير الفرقة فرقة بمخالفتها للجماعة الأولى في قاعدة كلية من قواعد الشرع. هذا نص كلام. إذن تصير الفرقة متى؟ تصير فرقة إذا خالفت الجماعة الأولى، النبي عليه السلام والصحابة، إذا خالفت في قاعدة كلية، أي في أصل، في أصل واحد، في أصل كلي. قال: فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق. كلمة زنديق، ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع في كتاب الإيمان، في الإيمان الكبير، وذكرها أيضا في الإيمان الأوسط، قال: كلمة زنديق كان الفقهاء يذكرون كلمة منافق لما كثر ودخل الأعاجم، وكثر الأعاجم كان، فذكر الفقهاء ورددوا على ألسنتهم كلمة زنديق. إذن كلمة زنديق أولا من أين أتت؟ إنما أتت حينما كثر الأعاجم، فكانت كلمة زنديق على ألسنة الفقهاء، هذا أولا. ثانيا، ما معنى زنديق؟ قال ابن تيمية: والزنديق هو المنافق، أي الذي يظهر الإسلام ويبطن خلاف ذلك. خلاف ذلك هذه قد تكون عقائد شتى، قد يظهر الإسلام ويبطن اليهودية، قد يظهر الإسلام ويبطن النصرانية، قد يظهر الإسلام ويبطن الإلحاد، قد يظهر الإسلام ويبطن الجحود، وهكذا. كل هذا يسمى زنديقا. قال: فالزنديق هو المنافق. ما هو المنافق؟ الذي يظهر خلاف ما يبطن. قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله. إذن أظهروا، قالوا: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن أظهروا خلاف ما يبطنون. إذن أولا كلمة زنديق من أين أتت؟ ذكرت على ألسنة الفقهاء بعد أن كثر العجم في البلاد، مفهوم هذا؟ فتردد على ألسنة الفقهاء هذه الكلمة، كلمة زنديق. ثانيا، من الزنديق؟ الزنديق هو المنافق. وهو كل ما يظهر خلاف ما يبطن، خلاف ما يبطن، فيظهر الإسلام ويبطن الكفر المحض. وهذا الكفر قد يكون عقائد، عقائد شتى، قد يكون جحودا، قد يكون إلحادا، قد يكون يهودية، قد يكون نصرانية، كل شيء. مفهوم هذا؟ العلماء اختلفوا في توبة الزنديق هل تقبل ولا لا، فهل توبة الزنديق تقبل أم لا؟ رجل يظهر الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر المحض، علم منه ذلك فأراد أن يتوب، يعني علم منه هذا ثم أراد أن يتوب، هل تقبل توبته أم لا تقبل توبته؟ قولان لأهل العلم. الإمام مالك من أشد الناس في هذه المسألة، فالإمام مالك وهي رواية للإمام أحمد على أنه لا تقبل توبته، فإنما يقتل وأمره إلى الله، يقتل وأمره إلى الله، لأن هذا يظهر، يظهر الصلاح، فما يدرينا لعله أيضا يظهر، يظهر التوبة، فيقتل وأمره إلى الله، فإن كان صادقا فأمره إلى الله، وإنما فعلنا ما أمرنا به، وإن كان كاذبا فقد فعلنا ما أبيح لنا، ما أمرنا به، فحده القتل. الشافعي والرواية الثانية لأحمد قالوا لا، فإذا تاب الزنديق فإنما تقبل، تقبل توبته. والصحيح هو القول الأول، وهو قول الإمام مالك، وهي رواية للإمام، للإمام أحمد، فإن هذا إذا أظهر ثم ظهر منه، هذا أظهر الإسلام ثم ظهر منه ما يبطنه من الكفر المحض، واضح، وما ضاعت بلاد المسلمين إلا بسبب هذا، بسبب هذا النفاق، مفهوم، إلا بسبب هذا، فالصحيح هو قول الإمام مالك وهي رواية للإمام أحمد أنه لا تقبل توبته، لأنه أصلا يظهر خلاف، خلاف ما يبطن، مفهوم هذا. بل إن المبتدع، الإمام أحمد لو تذكرون في توبة المبتدع ذكر ابن مفلح عن الإمام أحمد أن المبتدع هل تقبل توبته، الإمام أحمد بعد أن وضعوا الشروط التي ذكرها، بعد أن ذكر الشروط التي ذكرها الله عز وجل، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تاب وأصلح وبين، الإمام أحمد قال لا أقبل توبته إلا بعد عام حتى أعرف أموره لعله يدلس، مفهوم هذا، إذا كان هذا في المبتدع، مفهوم. قال فإن احتج مبتدع أو مخالف أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى، وتعالى اسمه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني هذه الآيات التي استأتي ابن حرب الكرماني يقول فإن احتج مبتدع أو زنديق بالآيات التي سأذكرها على الحلول والاتحاد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بذاته، وهو معكم أينما كنتم، أي بذاته، واضح، فإن احتج مبتدع أو زنديق بهذه الآيات ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وبقوله وهو معكم أينما كنتم وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا ونحو ذلك من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، أي هو معهم بعلمه، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. ذكر هنا أمر المعية، أمر المعية، وهذه مسألة من أهم مسائل أهل السنة التي يبينون بها الزنادقة التي رد عليه، الذين رد عليهم الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة. أهل السنة يقولون بأن المعية في القرآن وهو معكم، وهو معكم، واضح، لا تحزن إن الله معنا، هذه تسمى بالمعية عند أهل السنة. والمعية قسمان: معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة هي معية العلم، أي أن الله عز وجل مع العباد وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى ومستو عليه بائن من خلقه، يعلم ما يفعلون ويعلم السر وأخفى. لذلك الإمام أحمد قال في سورة الحديد عند قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض ما يكون من نجوى، أول الآية ألم تعلم ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فأول الآية ألم تعلم أن الله يعلم، آخر الآية إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد ونقلها ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، قال: فلما قال ألم تعلم أن الله يعلم، فبدأ الآية بالعلم وختم الآية بالعلم، علمنا أن قوله وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه. مفهوم هذا؟ إذن هذه تسمى بالمعية العامة. المعية الخاصة وهي قسمان: معية تأييد ونصرة، ومعية تهديد ورهبة. معية تأييد ونصرة كما في قوله تعالى حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، حينما قال: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، ما في عنكبوت ولا في خيوط ولا في حمام ولا في بيض ولا هذا الكلام أبدا. الغار مفتوح. مفهوم هذا؟ فأبو بكر يقول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله عز وجل في سورة براءة: لا تحزن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هل معهم بذاته سبحانه في هذا الغار؟ هذا كفر محض وهذا جهل. مفهوم هذا؟ لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية تسمى بمعية خاصة، وهي معية تأييد ونصرة، تقول لأخيك: لا تخف، إن الله معنا، يعني ناصرنا، يؤيدنا، يكلأنا، يحفظنا. هذه تسمى بمعية ماذا؟ بمعية تأييد ونصرة وحفظ. وهذه تنمي عندك وتزيد عندك الإيمان في المراقبة أن الله رقيب عليك. مفهوم؟ وهناك معية أيضا، المعية الخاصة القسم الثاني، هي معية تهديد ورهبة. وهذه ما وجدتها لأحد إلا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري، فقال عند لقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم، يعني يستخفون من الناس، كيف يستخفون من الناس بالمعصية؟ واضح. ولا يستخفون من الله وهو معهم، هذه معية تأييد ونصرة وحفظ. هذه معية رهبة وتهديد، أي كيف تفعلون هذا وهو قادر أن يأخذكم الآن. هذه أيضا تزيد عندك الإيمان أنك لا تسر بالمعصية، فإذا كنت وحدك لا تسر بالمعصية. مفهوم؟ هذه معية إيه؟ معية تهديد ورهبة. إذن المعية قسمان: عامة وخاصة. المعية العامة يعنى بها العلم. المعية الخاصة قسمان: معية تأييد ومعية تأييد ونصر، ومعية تهديد وتهديد ورهبة. مفهوم هذا؟ هنا مسألة: هل القرب في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل القرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون سورة الواقعة، هل القرب هنا معنى المعية؟ مفهوم هذا ولا لا؟ هل القرب هنا بمعنى المعية أيضا؟ ابن حرب الكرماني قال ونحن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وذكر آيات المعية، ثم قال فقل إنما يعني بذلك العلم. إذن أدخل آيات المعية مع آيات ماذا؟ مع آيات القرب. فهل المعية آيات المعية وآيات القرب واحدة فيعنى بالقرب والمعية هي كلها بمعنى العلم، أم المعية آيات المعية بمعنى العلم وآيات القرب لها معنى آخر؟ ابن تيمية رحمه الله خالف في ذلك قال وإنما آيات القرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال ونحن أقرب إليه هنا، القرب هنا ليس هو العلم، ليس هو العلم والمعية، وإنما نحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا قرب الملائكة، وإنما ذكرها الله بنفسه سبحانه لأنهم أقرب إليه بأمره هو، كما قال تعالى سنكتب ما قدموا وأثارهم والملائكة هم الذين يكتبون، ولكن نسب الكتابة إليه سبحانه لأن الكتابة بأمره هو، مفهوم؟ هذا قرب عام، وهناك قرب خاص بمعنى الإجابة، إجابة الدعاء، كمثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن القرب هنا ليس هو قرب المعية لأن المعية معلومة، إنما هنا القرب إيه؟ أخص من ذلك، فهو قرب استجابة لهذا الدعاء. هذا ملخص ومجمل كلام ابن تيمية رحمه الله، وأقرأ عليكم كلامه مفصلا. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلى آخر الآية، وقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال ابن تيمية فالمراد به قربه إليه بالملائكة، قربه إليه بالملائكة، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف. إذن هذا قول لمن؟ قول عند السلف، قالوا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هو ملك الموت لأنه قريب منه بأمر الله، قالوا ملك الموت أدنى إليه من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه أي هو ملك الموت واضح، ونسبه الله إلى نفسه لماذا؟ لأنه أجيبه ما لكم بأمره، ونحن أقرب إليه، وقد قال الطائفة ونحن أقرب إليه أي بالعلم، هو ده الذي قاله من؟ ها؟ ابن حرب الكرماني، وقال الطائفة ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة، وهذه الأقوال ضعيفة. إذن ابن تيمية ضعف الإيه؟ الأقوال من تقول بأنها إيه؟ بأنها العلم، القرب هنا هو العلم، مفهوم هذا؟ قال وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقول بالعلم والقدرة والرؤية، ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. يبقى هنا ابن تيمية بيستدرك على من؟ ها؟ على ابن حرب هنا الكرماني، صحيح ولا لا؟ مفهوم هذا؟ فابن تيمية يقول إيه؟ كأنهم ظنوا أن لفظ القرب هو هو مثل لفظ الإيه؟ المعية. ابن حرب الكرماني ساق الآيات، آيات القرب مع آيات المعية، فجعلهم إيه؟ شيئا واحدا. مفهوم هذا؟ ابن تيمية قال وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية، فإن لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة وهو معكم أينما كنتم وما يكون من نجوى من ثلاث اللي هو رابعهم الآيات التي ذكرناها، وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه، أي الآيات الماضية وهو معكم أينما كنتم هو معهم بإيه؟ بعلمه. قال قد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه، وقد ذكر ابن عبد البر وغيره هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذن خذ هذا ابن عبد البر وغير من أهل العلم أن هذا إجماع من؟ وابن تيمية يؤيد هذا، لأن ابن تيمية بينقل نقل إقرار، ولو كان هذا فيه خلاف لكن ابن تيمية إيه؟ ها؟ نقض هذا. فابن عبد البر يذكر أن هذا إجماع الصحابة والتابعين على أن هذه الآيات معناها ماذا؟ معية العلم. وذكر هنا ابن تيمية رحمه الله تفسير السلف في الآيات التي ذكرناها وهو معكم أينما كنتم، أي معه بالعلم حتى لا نطيل. وقال حنبل بن إسحاق في كتاب السنة، قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وما يكون من نجوى، اشرب ماء صافي، السلف والصحابة والتابعين الإمام أحمد كلام صافي مش كلام معكر، إلى قوله تعالى إلا هو معهم أينما كانوا. قال الإمام أحمد قال علمه عالم الغيب والشهادة محيط بكل شيء شاهد علام الغيوب يعلم الغيب، ربنا على العرش بلا حد ولا صفة. انتبه هنا الإمام أحمد لأن سنحتاجها، الإمام أحمد قال هنا إيه؟ على العرش بلا حد. فقد تجد علماء السلف يثبتون والله على العرش بحد، وقد تجد بعض علماء السلف والله على عرشه بلا حد. فهل هناك تناقض؟ لا، تناقض ده من عندك انت، ده في ذهنك انت، مفهوم هذا؟ لكن ليس هناك تناقض، سنعرفها عند حينما نأتي كلمة الحد. إذا نفى السلف مصطلح الحد ماذا يقصدون، وإذا أثبت السلف مصطلح الحد ماذا يقصدون، مفهوم هذا؟ وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية في كتاب الرد على الجهمية، هو كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. ولفظ المعية في كتاب الله، يقول ابن تيمية ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الآيتين، وجاء خاصا كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إنني معكما، إنني معكما ماذا؟ أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. إذن يؤخذ من هذا أن المعية كم؟ قسمان، معية عامة وخاصة. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد به اختلاط إحدى الذاتين، بيرد على الجهمية والزنادقة الذين يقولون المعية يراد منها الاختلاط، يراد منها إيه؟ الاختلاط. معنى الاختلاط هذا هو مذهب الحلول والاتحاد، مذهب الحلول والاتحاد. ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول أعم من الاتحاد، الحلول أعم من الاتحاد. فالحلول أي أن الله عز وجل سبحانه عز وجل وتعالى الله عما يقولون أنه حل في جميع مخلوقاته. لذلك غلاة الصوفية يقولون كل ما تراه من شيء جميل فهو الله، فهذا هو الحلول. الاتحاد هو اتحاد الله في ذات خاصة، كمثل ما يقول النصارى يتحد النسوت مع اللاهوت، النسوت يعني الجسد، اللاهوت يعني الجزء الإلهي. إذن هذا اتحاد إيه؟ خاص، كما يقولون مثلا البابا شنودة، كلمة شنودة يعني المتكلم عن الذات الإلهية، هذه معناها. هذا يسمى اتحاد إيه؟ خاص. إذا ما الفرق بين حلول الاتحاد؟ الحلول أعم من الاتحاد، مفهوم هذا؟ فالجهمية والزنادقة والحلولية والاتحادية قالوا إيه؟ قالوا بأن وهو معكم يعني بذاته، كما يقوله الآن ناس كثير من الصوفية الغلاة يقولون هذا الكلام، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ابن تيمية قال وهؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى. لماذا؟ قال لأن اليهود والنصارى إنما قالوا باتحاد في ذات واحدة، أما هؤلاء فجعلوه حلولا في كل شيء، فكانوا أكفر من اليهود والنصارى، مفهوم هذا؟ ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله الرد عليهم في هذه المسألة، ثم قال وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم. إذن هذا قول ثاني، القول أهل السنة. إذن عندنا قولان لأهل السنة في آيات القرب، أنه يقصد بها المعية، واضح الكلام؟ والمعنى الثاني أنه يقصد بها قرب عام وقرب خاص كما سيأتي. القرب العام حينما إذا قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هو ملك الموت ولكن لا تبصرونه، وإنما ذكره الله عز وجل ونسبه إلى نفسه سبحانه، أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه بأمره، كما قال تعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم، سنكتب ما قدموا، والذي يكتبهم والذين يكتبهم الملائكة، ولكن يكتبون بأمره، فأضافها لنفسه سبحانه وتعالى. قال وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده، يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذه معية خاصة، مفهوم هذا؟ وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قاله بعض السلف. إذن عندنا قولان عند السلف كما تقدم عن مقاتل وابن حيان وغيرهم وكثير منهم، لكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء. وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي سلمة المجشون قال الرحمن على العرش استوى، قال يعلم وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا منا. إذن فسر هنا الرحمن على العرش استوى يعلم ما توسوس به الأنفس، ذكر القرب هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى المعية. ذكر أيضا كلامهم هنا، ثم قال شيخ الإسلام وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، لا يجوز أن يراد به مجرد العلم، فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه. ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم، مفهوم هذا؟ معية العلم. ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم. إذن أثبت هنا إيه؟ العلم، ونعلم ما توسوس به نفسه، هذه واحدة. ونحن أقرب، والواو حرف يقتضي المغايرة، إذن كان القرب غير العلم، أنت فاهم ولا إيه؟ ولا نمت معايا؟ فاهم؟ ها؟ ها؟ ها؟ فهمت إيه؟ ها؟ من أين؟ فين في سياق الآية؟ انتبه، ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول انتم تقولون بان القرب هو العلم والمعية، صحيح؟ وفسرت كل الآيات التي فيها المعية والقرب كلها بالعلم. قال لا يجوز أن يراد بالقرب هنا المعية والعلم. لماذا؟ العلم لماذا؟ قال لأنه قال في أول الآية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذه معية الإيه؟ العلم. ونحن أقرب، وحرف واو يقتضي ماذا؟ المغايرة. إذا يقتضي المغايرة يلزم أن القرب بغير ماذا؟ غير العلم الذي مضى. قال ابن تيمية، افهم كلام زمي، قال ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم ذكر آخر الآية فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين، جعلهما إيه؟ شيئين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر، لا يجعل أحدهما إيه؟ هو الآخر. وقيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا يسمى بدلالة التركيب، أي تركيب الكلام، مفهوم هذا؟ بدلالة إيه؟ تركيب الكلام. قال وقيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان إلى آخر الآية. وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله فهذا في غاية الضعف، وذلك أن الذين يقولون إنه في كل مكان أو إنه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون ذلك شيئا دون شيء. هنا بيرد على الحلولية والاتحادية. ثم قال وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة، في هذه الآية يدل على أن المراد هم الملائكة، فإنه قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فقيد القرب بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيان قعيد عن اليمين وقعيد عن الشمال، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان، كما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعلوم أنه لو كان المراد، انتبه، قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال ولم يكن لذكر القاعدين، يرد هنا أيضا على الحلولية والاتحادية. وكذلك قوله في الآية الأخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال ولا قال ولكن لا تبصرون، فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال، ولكن نحن لا نبصره والرب تعالى لا يراه في هذا الحال، لا يراه في هذا الحال لا الملائكة ولا البشر، لا يراه أحد في هذا الحال، لا ملائكة ولا بشر. وأيضا فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم، فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر، صحيح ولا لا؟ من الناس الذين عنده في هذه الحال، وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل هي في مكان أو قيل قريبة من كل موجود لا يختص بهذا المكان والأحوال، ولا يجوز أن يؤرد به قرب الرب الخاص. إذن ابن تيمية جعل القرب الأول إيه؟ ها؟ قرب الملائكة، قرب الملائكة. القرب الثاني هو القرب الخاص، ما هو؟ قال كما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن ذاك إنما هو قربه إلي إلى من دعاه أو عبده، قربه إلى من دعاه أو عبده، إلى من دعاه، هذا لسان دعاء ماذا؟ دعاء المسألة، أو عبده هذا دعاء، ها؟ دعاء العبادة الذي هو بلسان الحال. قال وهذا المحتضر قد يكون كافرا أو فاجرا أو مؤمنا أو مقربا، يعني ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا المحتضر قد يكون كافرا، قد يكون مسلما، قد يكون منافقا، قد يكون غير ذلك، مفهوم هذا؟ فهذا القرب العام الذي يكون الملائكة منه، مفهوم هذا؟ لا يفسر أيضا هذا القرب بالقرب الخاص الذي في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن هنا القرب ماذا قيد بماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، صحيح ولا لا؟ والدعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. إذن فكان القرب هنا قرب خاص أي مجيب للدعوة، مفهوم هذا؟ نختم هنا بقوله وقوله سبحانه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يقتضي أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد نفسه، كما قال أم يحسبون أن لنسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فهو يسمع ومن يشاء من الملائكة يسمعون ومن شاء من الملائكة، وأما الكتابة فرسله يكتبون كما قال هاهنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأخبر بالكتابة بقوله نحن، أين أخبر بالكتابة بقوله نحن؟ في سورة قاف، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يكتبون ها ما يفعل العبد، مفهوم هذا؟ والله عز وجل قال مع ذلك ونحن أقرب إليه، فكان القرب هنا قرب من؟ قرب الملائكة. ثم قال فأخبر بالكتابة بقوله نحن، لأن جنده يكتبون بأمره، لأن جنده يكتبون ماذا؟ بأمره. وفصل في تلك الآية، وفصل في تلك الآية لأنه يسمع بنفسه سبحانه، وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون، فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مثل قوله نكتب ما قدموا وآثارهم، كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمره كما كانوا يكتبون عمله بأمره. إذن نخلص من هذا المبحث بماذا؟ أن المعية ماذا؟ قسمان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم، والمعية الخاصة قسمان، معية تأييد ونصرة وحفظ، كما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية ها معية خاصة، فيعنى بها النصرة والتأييد والكلأ والحفظ، أنه يكلأهم سبحانه وتعالى. وهناك معية تهديد ورهبة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كانوا، مفهوم هذا؟ طيب هل آيات العلم وآيات القرب كلها بمعنى المعية العامة والمعية الخاصة؟ قولان عند السلف، وابن تيمية رحمه الله قال لا يجوز أن تفسر آيات القرب بآيات ماذا؟ بآيات العلم، بآيات العلم، فإن قوله تعالى، ما الدليل على ذلك يا شيخ الإسلام؟ قال لأن الله عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم، فأثبت العلم أولا ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن أقرب، فكان القرب غير العلم الأول، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب هنا أي قرب الملائكة، فلما كانوا قريبين بأمره أضافهم إلى نفسه، كما قال تعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم، والذين يكتبونهم الملائكة، ولكن لما كانوا يكتبون بأمره أضافهم إلى نفسه سبحانه، كما قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، قال طائفة من السلف ونحن أقرب إليه منكم هذا هو ملك الموت، ولكن لما كان بأمر الله أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى. إذن القرب هنا قرب الملائكة، وهناك قرب خاص عند قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما هو القرب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فكان هنا القرب إجابة الدعاء، دعاء العبادة أو دعاء المسألة. مفهوم هذا؟ وضحت؟ قال ابن حرب الكرماني رحمه الله: فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن. كلمة بائن ذكرها أهل السنة لماذا؟ الله على عرشه مستوٍ بائن من خلقه، البينونة المفارقة والانفصال، تكون مثلا بون شاسع بين فلان وفلان، يعني فارق بين فلان وفلان. مفهوم هذا؟ إذن يقصدون منها المفارقة والانفصال. طب لماذا أهل السنة ذكروا هذه الكلمة بائن من خلقه؟ ليردوا بها على الحلولية والاتحادية، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه يعلم ما العباد عاملون، وهو لا يحل، هذا معنى كلمة بائن، لا يحل أحد في ذاته سبحانه ولا يحل هو في أحد من خلقه سبحانه، هذه معنى كلمة بائن من خلق، يعني لا يحل هو سبحانه وتعالى في أحد من خلقه ولا يحل أحد من خلقه في ذاته سبحانه وتعالى. وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. كلمة بائن، العلماء قد يذكرون مصطلحات، أهل السنة يذكرون مصطلحات، هذه المصطلحات إنما تذكر عند الحاجة. مفهوم هذا؟ إنما تذكر عند من؟ عند الحاجة. إذا ظهر المخالفون فأهل السنة يذكرون مصطلحا يتفقون عليه حتى لا يلج أهل البدع من هذه المسألة. لو قالوا مثلا الرحمن على العرش استوى وهو معه أينما كان، مفهوم هذا؟ هذا كلام أهل السنة. فيأتي أصحاب الحلول والاتحاد: نعم نقول معكم هذا، ولكن يريدون به شيئا آخر، يريدون به إيه؟ شيئا آخر. لذلك أهل السنة قالوا: مستو على عرشه، قل بائن من خلقه، قل بائن من خلقه، فلا يحل هو في أحد من خلقه ولا يحل أحد من خلقه في ذاته، حتى يفصل من يفصل هذه الطائفة. مفهوم هذا؟ قال: ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، سورة غافر. ويوم القيامة قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وسمى الله عز وجل عرشه بالعظيم، وسماه بالكريم، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم. والكرسي شيء والعرش شيء آخر، والكرسي شيء والعرش شيء آخر. فإن بعض أهل العلم كالحسن البصري، وكما ذكرت لك في أول محاضرة، منهم من ضعف السند إلى الحسن، قال لا يثبت عن الحسن، قال بأن الكرسي هو العرش، وهذا غير صحيح، ولو ثبت لكان غير صحيح. فالكرسي شيء والعرش شيء آخر. فأهل السنة يثبتون العرش لله عز وجل، قال الله عز وجل: وكان عرشه على الماء، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة يقولون العرش هنا كناية على على الهيمنة وعلى الملك وعلى العزة وعلى القوة، فهم ماذا؟ حرفوا وعطلوا. عطلوا ماذا؟ عطلوا العرش. العرش صفة، العرش مخلوق صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنة أبي داود، ما الدليل؟ كذا صحيح مسلم، إن أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وخلق العرش قبله. لذلك ابن القيم بدأ بهذا الحديث ردا على من يقول بأن القلم خلق قبل العرش، مفهوم هذا؟ لذلك قال تعالى في سورة هود: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. فالأشاعرة الموجودون الآن والمعتزلة الموجودون الآن يقولون بأن العرش إنما هو كناية عن إيه؟ عن الملك والهيمنة. لأننا لو أثبتنا العرش هي نفس القصة، قصتهم الفاشلة. لو أثبتنا العرش فملوك الدنيا لهم عروش، إذن سنشبه عرش الرحمن بعروش ملوك الدنيا. الجواب: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فلا يستلزم من الإثبات التشبيه والكيفية. لا يستلزم من الإثبات التشبيه والكيفية. احفظ هذا جيدا، هي قاعدة مضطردة، مفهوم؟ لا يستلزم من الإثبات التشبيه والتشبيه والكيفية. لا يستلزم أن أقول الله عز وجل له عرش، واضح، وهذا الملك له عرش. لذلك أثبت الله عز وجل لملكة بلقيس عرش، صحيح ولا لا؟ فكان اتفاقا في اللفظ، ولا يستلزم منه اتفاقا في الكيفية، مفهوم هذا؟ ولا يستلزم منه اتفاقا في إيه؟ في الكيفية. فما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. قال: وله حد الله أعلم بحده. الحد، هذا ملخص حتى لا يتشتت ذهنك، ذكر أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، وذكره ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وذكره الشيخ ابن باز في العقيدة الطحوية في تعليقه عليه، وكذا الشيخ صالح على الشيخ في أول العقيدة في شرحه على العقيدة الطحوية، أن كلمة حد يثبتها أهل السنة في موطن وينفونها في موطن. فإذا أثبتوا كلمة بحد، وهذا ثابت عن عبد الله بن مبارك وثابت عن سفيان الثوري، مفهوم هذا؟ عبد الله بن مبارك قيل له، وهذا الأثر تجده في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وتجده في كتاب الشريعة للإمام الأجري، وتجده في اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وكذا كتاب ابن بطة في الاعتقاد. قيل لعبد الله بن مبارك: هل الله عز وجل مستو على عرشه؟ قال: الله مستو على عرشه بحد. مستو على عرشه ماذا؟ بحد. معنى كلمة بحد هي معنى كلمة بائن. الإثبات هنا هي معنى كلمة بائن. بحد، أي لا يختلط في أحد من عباده ولا يختلط أحد من عباده في ذاته. هي معنى كلمة بحد هي بائن، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا جاءت مثبتة، ويقصد بها أيضا إذا جاءت مثبتة كما قال أبو يعلى في إبطال التأويل، إذا جاءت أيضا مثبتة بأن الله عز وجل محيط بعباده، هي المعية العامة، مفهوم هذا؟ إذن كلمة بحد إذا جاءت مثبتة يقصد بها أمران: الأمر الأول ها معنى كلمة البينونة، معنى كلمة بائن من خلقه، أي لا يحل في ذاته أحد ولا يحل هو في أحد من خلقه، مفهوم هذا؟ ويعنى بها المعية، المعية العامة، أي معهم بعلمه، مفهوم هذا؟ إذا جاءت منفية، إذا جاءت منفية، إذا جاءت منفية الله مستوى على عرشه بلا حد بلا كيفية، كما ذكرت هنا كلام الإمام أحمد الذي ذكره ابن تيمية، صحيح ولا لا؟ فالإمام أحمد قال والله مستوى على عرشه بلا حد، بلا حد يعني أي بلا كيفية، مفهوم هذا؟ لذلك عثمان الدارمي لما ذكر هذه المسألة في كتاب الرد على بشر المريسي قال وهؤلاء حدوه، أي جعلوا ها كيفوه، مفهوم هذا؟ فلما كيفوه عطلوا الصفات، لأنه هذا الذي يمثل يقول مثلا يده كيد فلان، وجهه كوجه فلان، لو قلنا هذا إذن شبهنا الله بالخلق، إذن لا نقول بأن له يد، إذن مثل الأول أولا ثم على ذلك عطل الصفة، مفهوم هذا؟ إذن إذا جاءت كلمة بحد مثبتة إنما يقصد بها أمران، الأمر الأول بمعنى المعية، والأمر الثاني بمعنى بائن من خلق، مفهوم هذا؟ المعية العامة معهم بعلمه، والثانية بمعنى بائن من خلقه، أي لا يحل في ذاته أحد من خلقه ولا يحل هو سبحانه وتعالى في أحد من خلقه، ولا يحل أحد من خلقه في ذاته، لا حلولا عامة ولا حلولا خاصا. وإذا جاءت بلا حد منفية أي بلا كيفية، مفهوم هذا؟ وأنا كنت أريد أن أتي بكلام تيمية لكن كلامه طويل في هذه المسألة وسيأخذ معنا وقت طويل، ولكن أنا لخصته لك، هذا ملخصه، مفهوم هذا؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.